وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فكنا قد بدأنا الحديث على القسم الثاني من الأمانات، وهو الأموال. وذكرنا إن الأموال يجب على الإمام والرعية أن يؤدوها إلى أهلها. ثم بعد ذلك بدأ شيخ الإسلام رحمه الله الكلام على أصناف الأموال السلطانية، يعني التي يرجع أمرها إلى السلطان أو من ينوب عنه. فبدأ بالغنيمة، بدأ الكلام على الغنيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها في غزوة بدر، وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يعني شو الأموال السلطانية؟ يقصد بها الأموال التي يعني يأخذها السلطان. نعم، يتولى السلطان قسمتها، يعني قسمها السلطان، يعني نعم، يعني يرجع التصرف فيها إلى السلطان أو من يقوم مقامه. إلى قوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. وقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد في المسند عن ابن عمر، واستشهد به البخاري. جيد. إذن القسم الأول من الأموال السلطانية هو الغنائم، وقدم ذكرها على الصدقات وعلى الفيء لأنها مصدر رزق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير المصادر وأطيبها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. فالغنيمة كما عرفها هنا، أولا بدأ بتعريف الغنيمة فقال: هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. وسيأتي تعريف الفيء، وهو المال الذي يؤخذ من الكفار على غير القتال والغلبة والقهر. فكل مال أخذ من الكفار على سبيل الغلبة والقتال فهو غنيمة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الغنيمة في كتابه، وبين أنه أحلها لهذه الأمة. والغنائم أو حلية الغنائم هو من خصائص هذه الأمة، أما الأمم السابقة فكانت الغنائم حراما عليهم، وإنما كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتأكلها. أما هذه الأمة فإن الله طيبها لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. فورد ذكرها في قول الله عز وجل في سورة الأنفال في أول آية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فهذا هو الموطن الأول. والموطن الثاني في قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. وفي قوله سبحانه وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فهذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على أن هذه الأموال هي حلال لهذه الأمة. وفي السنة ثبت هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها من خصائص هذه الأمة ومن مزاياها، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ثم ذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. نعم، فالغنائم إذن هي حلال لهذه الأمة إذا أخذت على وجهها الشرعي. وتسمى الغنائم أنفالا أيضا، الغنيمة تسمى بالنفل، والنفل في اللغة هو الزيادة على الأصل، ولذلك نسمي الصلاة التي تزيد على الصلوات الخمس تسمى بالنافلة، لأنها زيادة على الأصل، زيادة على الأصل. ولذلك أيضا يعقوب عليه السلام جعله الله نافلة لمن؟ لإبراهيم، لأنه أعطاه إسحاق وهو الأصل، ويعقوب نافلة، يعني زيادة له على ما دعا الله سبحانه وتعالى فيه. نعم، فإذا الأنفال هنا هي زيادة على الأصل، إما أنها زيادة على أصل الأجر الذي يتحصل عليه المجاهدون فتكون زيادة على الأجر، أو هي زيادة كما ذكر هنا، زيادة في أموال المسلمين، يعني زيادة في تكثير أموال المسلمين على المصادر الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يحتمل هذا ويحتمل هذا. وأما أحكامها، أحكام الغنيمة، فستأتي إن شاء الله مفصلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي. هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الموطن: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وذلك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فبقدر إيمان الشخص بقدر عزته التي يعطيه الله سبحانه وتعالى، وبقدر معصيته وبعده عن أحكام الله بقدر ما يناله من الذل والصغار. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام في الصارم في الكتاب الآخر، مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر أن أقل دلالات هذا الحديث أنها توجب ماذا؟ الكفر، أنها توجب الكفر، وإن كان يعني يمكن حمله على ذلك، وإن كان المقصود به هنا ليس الكفر، المقصود به ليس الكفر، ولكن التشبه بالكفار هو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا ذكر هنا الشيخ العثيمين يعني بعض المسائل يعني قد يوافق فيها وقد لا يوافق فيها. نعم، نعم. هذه ليست مسألتنا، لا نريد أن نخوض فيها، هذه إنما هي من الأمور العارضة. نعم، فإذا هذا هو الأمر الأول، وهو في مسألة الغنيمة. إذا ذكرنا أن حلية الغنيمة ثبتت بكتاب الله، وثبتت أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل مصادر الرزق، لأنها مصدر رزق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ذلك أن الله رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا، فجعلها طيبة كما قال الله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم. فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمرو بن الخطاب رضي الله عنه: عمر ليست عمر، فرق بين عمر وبين عمر. عمر هذه منصرفة، وعمر ممنوعة من الصرف، عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نمر إن شاء الله مرورا على مجمل ما يذكره شيخ الإسلام، ثم نرجع نتكلم على أحكام الغنائم بالتفصيل، وقد نستغني بهذا الدرس عن درس الذي يكون في فقه الجهاد. نعم. قال هنا شيخ الإسلام: الواجب في المغنم تخميسه، يعني تقسيمه إلى خمسة أقسام أو إلى خمسة أجزاء، كما قال الله عز وجل في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هؤلاء يجمعهم خمس، وبقيت أربعة أخماس، وهي التي تكون للغانمين، فهذا الخمس، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، قال شيخ الإسلام هنا: وصرف الخمس إلى من ذكره الله سبحانه وتعالى، يعني يصرف في حق هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام، فإن المسألة مختلف فيها، يعني تقسيم الخمس، هل يخمس الخمس أو لا يخمس، لمن يصرف، هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وسيأتي الكلام عليه. وشيخ الإسلام هنا أشار إلى صرفه إلى من ذكره الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يذكر هل يجب تخميس الخمس أم لا، يعني يصرف لليتامى أو يصرف لابن السبيل أو يصرف للمساكين أو يصرف لذوي القربى، ولكن هل يجب تخميس الخمس ويصرف لكل صنف من هذه الأصناف خمس من الخمس أم لا، هذا شيخ الإسلام لم يشر إليه في هذا الموطن. والذي رجحه شيخ الإسلام، لا أدري إن كان في هذا الكتاب أو في غيره، أن الخمس يرجع أمره إلى اجتهاد الإمام، يرجع أمر الخمس إلى اجتهاد الإمام. قال: وهو الذي كانت عليه سيرة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. إذن فالواجب، إذن أول ما يبدأ بالغنيمة هو تخميسها، يعني تقسيمها إلى خمسة أجزاء، فالخمس ذكر أنه يصرف على من ذكر الله سبحانه وتعالى، والأربعة أخماس تكون للغانمين، يعني الذين شاركوا في هذه الوقعة، وهو الذي ذكره عن عمر بن الخطاب. قال: وقسمة الباقي بين الغانمين، يعني ويجب عليه قسمة الباقي بين الغانمين. من هم الغانمون؟ هم الذين أشار إليهم عمر رضي الله تعالى عنهم الغنيمة لمن شهد الوقعة. وليس المقصود بشهود الوقعة هو أن يشارك الإنسان في القتال حقيقة، وإنما أن يخرج لأجل القتال، أن يخرج في هذه الوقعة لأمر يتعلق بالقتال. فلذلك الذي يرسله الإمام أو الأمير كالطليعة، يعني الذي يذهب للترصد لينظر ماذا يوجد في الطريق، أو الذي يرسله عينا، يعني يبعثه ليتجسس له على العدو، فهؤلاء لهم نصيب في الغنيمة كغيرهم من الغانمين، وإن كانوا في الحقيقة لم يشهدوا الوقعة، بمعنى أنهم لم يشاركوا في القتال. ولهذا عبارة شيخ الإسلام قال: وهم الذين شهدوها للقتال. شهدوها يعني لأجل القتال. لماذا؟ لأنه قد يشهدها يعني من شهد الوقعة ورآها، ولكن ما جاء لأجل القتال، وإنما جاء ليتفرج فقط، أو جاء كالتجار الذين يأتون من أجل أن يشتروا الغنائم فقط، يعني إذا حصلت غنيمة ليشتروا هذه الغنائم. فهؤلاء ما شهدوها لأجل القتال، وإنما شهدوها لأجل شراء الغنيمة، أو شهدوها ليروا لمن تكون الغلبة ولمن تكون الدائرة. فهؤلاء ليس لهم نصيب في الغنيمة. فالذي يستحق الغنيمة هو من شهدها حقيقة، يعني من شارك في القتال حقيقة، يعني قاتل بنفسه، أو لمن كلف بأمر يتعلق بالقتال في هذه الوقعة التي حصلت فيها الغنيمة. فهؤلاء لهم نصيب في المغنم سواء، لا فرق بين من قاتل ومن كلف بعمل يتعلق بالقتال. نعم. يعني شيخ اللي يخطط واللي مثلا يدرب مثلا مجموعة هذه اللي تشهد الوقعة، يعني لها من الغنيمة؟ هذا ليس له من الغنيمة، لا. هذا المدرب لأنه عمله مستمر ليس متعلق بهذه المعركة. نحن نتكلم على شخص يتعلق عمله بهذه المعركة، وأخره عن المشاركة أمر الأمير بأمر له علاقة بهذه المعركة، هذا هو الذي يكون له نصيب من الغنيمة. كيف؟ هذه مسائل فقهية تفريعية ستأتينا إن شاء الله في باب الجهاد. فهمت؟ يعني متى يستحق الغانم الغنيمة؟ ها؟ هل يستحقها بعد أن تحرز؟ قبل أن تحرز؟ متى يكون يعني مشاركا للغنيمة؟ ماذا لو قتل في وسط المعركة ثم حصل الناس الغنيمة؟ هل يستحقها ورثته أم لا يستحقونها؟ ماذا لو أصيب في المعركة ثم غنم المال ثم توفي بجراحاته بعد الغنيمة؟ فهمت؟ هناك بعض المسائل التفصيلية إن شاء الله نمر عليها في فقه الجهاد. هل انت كلام الرأي ولا حتى في الرأي بتاع تخميس الغنيمة؟ هذا سنرجع إليه إن شاء الله، سنرجع إليه. نعم. وفي مسند أحمد عن سعد. نعم، لا ما زال. قال: وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. واضح يعني شهدوها لأجل القتال، سواء شهدوها وقاتلوا أو شهدوها ولم يقاتلوا، هؤلاء لهم نصيب في الغنيمة. قال: ويجب قسمها بينهم بالعدل، يعني يجب قسم الغنيمة بين هؤلاء الغانمين بالعدل. وليس المقصود بالعدل أن يعطى هذا سيف وهذا سيف وهذا سيف، تمام، وإنما المقصود أن يجتهد وأن يكون القسم بالتساوي. قد يكون هذا يأخذ سيفا وهذا يأخذ قيمة سيف، وهذا يأخذ ما يعادل السيف من الآلات الأخرى. المهم أن تكون القسمة من غير محابات، إلا في مسألة النفل، وهذه سيأتينا إن شاء الله، مسألة النفل، وهو تفضيل بعض الغانمين على بعض لمصلحة ظاهرة يراها الإمام. قال: ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد، لا يجامل أحد، ولا يخص أحد بشيء من الغنيمة، لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله ومكانته، الناس في هذا سواء. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها، يعني كانوا يقسمونها بالعدل. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه رأى أن له فضلا على من دونه، هذا في غزوة بدر، في غزوة بدر، يعني فأراد أن يخص بشيء دون الآخرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أمور الشرع ليست كلها أمور مادية ظاهرة بينة، يعني أنت يا سعد قاتلت بسيفك وكانت نكايتك في العدو أكثر وأظهر، ولكن التوفيق الذي حصل لك في هذه المعركة هو بأولئك الضعفاء الذين تريد أن تختص عنهم بشيء، وهل تنصرون وترزقون وهو الغنيمة إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم يدخلون في هذا، ليس المقصود يدخلون في الغنيمة، يدخلون في كونهم سببا من أسباب النصر، سببا من أسباب النصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، والضعفاء قد لا يستطيعون النفير كما قال الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، فهؤلاء هم من أسباب النصر، فلذلك يجب أو ينبغي الاعتناء بهم، ينبغي الاعتناء بالضعفة من العجائز والأيتام والأرامل والشيوخ والعجزة، هؤلاء الذين لا تراهم ولا تعرف لعل أحدهم كان رافعا يديه في جوف الليل وهو يدعو لك فيفتح لك بسبب دعائه ما لو بذلت جهدك طوال حياتك لم تستطع أن تصل إلى ما وصلت إليه، فهؤلاء لا بد أن يراعوا. وهذا دائما أنا أقوله لإخواننا، يعني أحيانا تجد الإنسان راكبا في سيارته الفخمة من الطالب من المجاهدين عموما، فأحيانا يمر على رجل شايب مسكين في الطريق أو امرأة عجوز في الطريق فينظر إليها هكذا وهو ما شاء الله تيرشيش يعني زجاج أسود مضلل، وهذا المسكين ما عنده من يحمله، ينظر إليه ولا يلتفت إليه، ولعل السيارة التي يركبها تحصل عليها بدعوة هذا الرجل الضعيف الذي يجلس بجانب الطريق. فالإنسان يتنبه لمثل هذه الأمور يا إخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني في ضعفائكم، اطلبوني عند الضعفاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني في ضعفائكم. فهكذا دائما كما قلنا إن أمور الشرع ليست دائما مبنية على ماذا؟ الأمور الظاهرة الواضحة التي يدركها العقل مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سعدا إلى أن هناك أمرا خفيا لم تطلع عليه أنت، وهل تنصرون يعني وهل هذه الغنيمة التي تريد أن تخص بها، وهل هذا الفتح الذي حصل لكم في هذه الغزوة إلا بسبب ضعفائكم بدعوتهم وبصلاتهم وبإخلاصهم؟ فهؤلاء لا بد من الاعتناء بهم والابتعاد كل البعد عن أذيتهم وعن ظلمهم، فكما أن دعاءهم سبب لتنزل النصر وحصول الرزق، فكذلك دعاءهم عليك هو سبب لماذا؟ لرفع النصر وكذلك لنزول المحق والعياذ بالله. نعم. قال وفي مسند أحمد أن سعدا هذا قرأناها هذه نعم اقرأ هذه وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء، قال ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ هذا نفس الحديث الأول، يعني قد يكون حامية القوم يعني هو الذي في الصدر وهو المدافع عنهم، هو الذي يدافع عنهم ويحميهم ويكون في أول الصفوف وهم ينتفعون به، هل يكون سهمه في الغنيمة كغيره ممن يكون من آحاد الناس في الجيش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهي كلمة معروفة في العربية، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، يعني نفس المعنى الذي كنا نتكلم عليه. إذن هناك مشاركة حقيقية نراها وهي النكاية في العدو والقتال، وهناك مشاركة خفية قد لا نراها ويكون الإنسان في وسط الجيش وبين المقاتلين وهو من الضعفاء ولا تظهر نكايته العملية أمامنا، ولكن بدعوات يرفعها إلى الله سبحانه وتعالى يفتح الله عليه وعلى من معه من المؤمنين المجاهدين، فلذلك استحقوا أن يكون سهمهم سواء. ولماذا؟ ومن جهة أخرى لأن هذا إذا كان هناك تفضيل بين الغانمين هذا أمر لا يمكن ضبطه، يعني إذا قلنا ينبغي أن يفضل أصحاب النكاية دائما على غيرهم من الضعفاء هذا أمر لا يمكن ضبطه. نعم هناك حالة التنفيل وهو تخصيص بعض الغانمين في بعض الحالات، في بعض الحالات التي يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، لكن أن يكون هذا كالقانون العام وهو أن القوي يفضل في القتال على الضعيف فهذا لا يمكن ضبطه. ما هو ضابط القوي؟ ما هو الحد؟ كم هي نكاية هذا؟ لأن القوة في نفسها القوة متفاوتة ليست على مستوى واحد، فلذلك جعل الشرع سهم الغانمين واحدا، الجميع سهمهم في ذلك واحد، القوي والضعيف، ولأن هذا يؤدي إلى الشحناء والتفرق والاختلاف كما حصل في غزوة بدر. غزوة بدر سبب نزول هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد تحصيل الغنيمة انقسموا إلى ثلاث فرق أو إلى ثلاث طوائف، فطائفة قالت نحن الذين طاردنا العدو ولحقناهم فنحن أولى بالغنيمة، يعني انشغلنا بمطاردة العدو وأنتم تفرغتم لجمع الغنيمة، ولولانا لما وجدتم وقتا لجمعها. وقال الآخرون نحن الذين اشتغلنا بجمعها، يعني لو لم نجمعها لما حصلتموها. وقالت الطائفة الثالثة إنما شغلنا دفاعنا وحراستنا للنبي صلى الله عليه وسلم، الشيوخ الكبار قالوا نحن إنما وقفنا نذب وندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لكنا معكم في المعركة. فحصل بينهم الاختلاف حتى قال بعض الصحابة ذلك يوم ساءت فيه أخلاقنا، اختلفوا فيما بينهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، اتركوا ليس لكم الأمر، إنما هو لله يحكم فيها بما شاء ولرسوله يقسمها كيفما شاء. نعم، فإذا هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الاختلاف وإلى التنازع، والغنائم دائما هي أسباب المصائب، الغنائم هي دائما أسباب المصائب. في غزوة بدر وقع الاختلاف، في غزوة أحد ما هو سبب الهزيمة؟ هو لجوء الناس إلى الغنائم. كذلك في بلاط الشهداء، ها؟ في أين هذه؟ في عند عند فرنسا يعني، عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن صقر قريش، هو عبد الرحمن سنايش، وين التاريخ؟ صقر قريش عبد الرحمن الداخل، لا المهم هذا عبد الرحمن، عبد الرحمن نسيته والله نسيته. فهذه أيضا سبب تلك الهزيمة الساحقة التي تلقاها المسلمون، إنما هو الاشتغال بالغنائم. فالغنائم دائما هي أسباب، خافوا أن يعني كان جمع، هي قصة طويلة ممكن تقرأها في البداية والنهاية وفي غيرها يعني، لكن المقصود أن الجيش خشي أن تؤخذ منهم هذه الغنائم فاشتغلوا بحراستها والرجوع إليها، وخشوا أن تضيع منهم، ففي هذا الوقت قتل أميرهم هذا ووقعت عليهم الهزيمة، وإلا لكانت فرنسا دولة إسلام من ذلك الوقت يعني. نعم، عبد الرحمن الغافقي، عبد الرحمن الغافقي. نعم، فالمقصود يا إخوة أن الغنائم هي دائما هي من أسباب الاختلاف والتنازع في أول في وسط المعركة وأحيانا بعد انتهاء المعركة. وإذا حصل التنازع والاختلاف وقع الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن ينفل أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك واضح هذا إخوة؟ يعني شيخ الإسلام ذكر الحكم الأصلي وهو وجوب تخميس الغنيمة، ثم ذكر بعض وأن الغانمين يتحد سهمهم، يعني يتساوى سهمهم في هذه الغنيمة، ثم ذكر هناك بعض الحالات التي يجوز للإمام أو للأمير أن ينفل بعض الغانمين. ينفلهم يعني النفل كما يعرفه الفقهاء هو الزيادة على السهم لمصلحة يراها الإمام، يعني أن يكون سهمه كذا فيزيده هو خصوصا شيئا على سهمه لمصلحة معينة فذكر شيخ الإسلام بعض الصور التي قد تكون أسبابا في التنفيل. واضح يا إخوة؟ والنفل أيضا له أقسام، النفل له أقسام، هناك النفل المشروط وهناك نفل السرايا، هناك النفل المشروط وهناك نفل السرايا، والقسم الثالث يأتينا إن شاء الله. من فعل كذا فله كذا. النفل المشروط ونفل السرايا والنفل لمصلحة يراها العدو الإمام غير النفل المشروط، يعني بعد انتهاء المعركة. هناك النفل قبل المعركة ونفل بعد المعركة، وهناك نفل السرايا، وإن شاء الله أشار هنا شيخ الإسلام إلى بعضها. قال لكن يعني مع وجوب العدل في القسمة يجوز للإمام، فهذا كالاستدراك، قال يجوز للإمام أن ينفل بعض أن ينفل من ظهر منه نكاية. واضح؟ يعني شخص أو سرية ظهرت منها نكاية في العدو، يعني ظهر منها تأثير حقيقي في العدو، فيجوز للإمام في هذه الحالة أن ينفلها، يعني أن يزيدها أو أن يزيد هذا الشخص على ماذا؟ على سهمه الذي شارك فيه بقية الغانمين، بقية الغانمين كسرية تسرت من الجيش. السرية هناك في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ظهرنا نحتاج ندخل في الغنيمة في الشرح حتى يعني، ثم أطال هنا في مسألة النفل، يعني من أين يؤخذ، هل هو من طيب نكمل هذا. قال كسرية تسرت، السرية يعني هي القطعة من الجيش تخرج قبله أو ترجع بعده، يعني يخرج الإمام أو يخرج الجيش من بلاد المسلمين ثم يخرج الإمام قطعة منه تسمى سرية تسبقهم إلى موطن المعركة، فهذه السرية للإمام أن يخصها بشيء زائد على السهم الذي تشارك فيه الجيش، وسيأتي التفصيل في ذلك. هذه واحدة، فهمتم يا إخوة؟ الأمر الثاني، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه، يعني ظهر منه عمل كبير جدا، حصن قلعة مغلقة استطاع أن يتسلق وأن يغامر حتى يدخل ويفتح الباب ويدخل المجاهدون، فما غنموه يجوز للإمام أن ينفله، يعني أن يعطيه مكافأة على فعله هذا من الغنيمة زيادة على السهم الذي يشارك فيه بقية الغانمين. واضح يا إخوة هذا؟ أو حمل على مقدم العدو، يعني الرئيس الكومندان الذي في أول الجيش، فقتله فهزم العدو، يعني بسببه وقعت الهزيمة، فيخصه الإمام مكافأة له على ماذا؟ على فعله هذا ونحو ذلك، يعني وغير ذلك من الصور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون ذلك، ينفلون لذلك، لهذه الأمور. وكانت السرية في البداية الربع وفي الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، وهذا النفل قال بعض العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. ليه نحن نتكلم هنا؟ شيخ هذا النفل شيخ يذكره النفل النفل اللي ذكر في نكاية كسرية تسرت من الجيش، هذه من الغنيمة يؤخذ؟ الآن هذا هو الذي سيتكلم عليه، هل هو من الخمس أو من خمس الخمس أو من الأربعة أخماس، في خلاف بين العلماء. طيب مقصود أنه يسلم بخطاب لسعد رضي الله عنه، ما خصه بشيء، لا هو لا يعني أنه لا يجوز للإمام أن يخص، لا يجوز للشخص أن يرى له حقا زائدا على غيره. يعني ليس بسبب عمله يقول كيف أنا الذي فتحت الحصن وأنا الذي قتلت فلان وأنا الذي كيف تعطيني أنا وهذا الرجل اللي جالس في آخر الصف في الساقة تعطيني أنا ومثله سواء، هذا ما يصح، ليس له هذا. لكن لو أن الإمام رأى أن يكافئه على ذلك فللإمام ذلك، ولذلك قال شيخ الإسلام ولكن يجوز للإمام، يجوز للإمام. واضح يا إخوة هذا؟ طيب إذا نرجع إلى الغنيمة من أولها. قلنا الغنيمة، وهذا الدرس قد يغنينا عن درس الغنيمة في الفقه. الغنيمة يا إخوة على ثلاثة أقسام، بعضها نتكلم عليه اليوم وبعضها نتركه إلى درس الفقه إن شاء الله. على ثلاثة أقسام، قسم منه يسمى المنقولات، وقسم منه يسمى العقارات، وقسم منه أسرى الحرب. الأسرى الأسرى الأسرى. إذن قلنا في تعريف الغنيمة هو كل مال أخذ من الكفار على سبيل الغلبة يعني بالقتال. فما يؤخذ من الكفار إما أن يكون من أنواع أو من قسم المنقولات، وإما أن يكون من العقارات، وإما أن يكون من الأسرى، وإما أن يكون من الأسرى. طيب هذا هو بالنسبة لأنواع الغنيمة. المنقولات يعني هي الأموال التي يمكن نقلها من موطن إلى موطن، كالسلاح والذخيرة والأموال والذهب والفضة وعدة الحرب وكالسيارات وغيرها، هذه كلها تسمى بالمنقولات. هذا نتكلم في الأسرى هنا، هذا في قسم الأسرى، لكن المقصود هنا الأموال، الأموال والمتاع الذي يمكن نقله من موطن إلى موطن، هذه تسمى بالمنقولات. واضح؟ والعقارات كالأراضي والدور وغير ذلك، يعني التي لا يمكن نقلها، هي ثابتة في مكانها. والأسرى يدخل فيهم الرجال ويدخل فيهم النساء، يعني السبي والأطفال، يعني هذا بالنسبة للأسرى. كل واحدة من هذه الأقسام لها حكمها، كل واحدة من هذه الأقسام لها حكمها. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الآية بيّنت حكم الغنائم، فتكلم الله سبحانه وتعالى على حكم الخمس، وبقيت الأربعة أخماس مسكوتا عنها في هذه الآية. فقال العلماء: يؤخذ من نفس هذه الآية أن الأربعة أخماس تكون للغانمين، لأن الله سبحانه وتعالى قد أسند الأخذ والغنم يعني والغنيمة إلى من؟ إلى الذين قاتلوا لتحصيلها. واعلموا أنما غنمتم، واعلموا أنما غنمتم يعني أنما أخذتم وحصلتم من الأموال، فأخرج منها الخمس وذكر لمن تكون، وبقيت أربعة أخماس يعني فهي لكم، يعني فهي للغانمين. قالوا هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: فلأمه الثلث يعني ولأبيه الثلثان، مع أنه لم يذكره في الآية. واضح يا إخوة؟ طيب هذه هي الآية التي اعتمد عليها في بيان حكم الغنيمة. ومع ذلك اختلف العلماء هل يجب تقسيم الأربعة أخماس بين الغانمين، أو يجوز للإمام أن يتصرف فيه بحسب ما يرى من المصلحة وبحسب ما يؤديه إليه اجتهاده. فجماهير العلماء وذهب أو نقل أكثر واحد منهم الإجماع على هذا الحكم، أن الأربعة أخماس يجب أن تقسم بين الغانمين، يعني هي من حق الغانمين وليس لأحد أن يتصرف فيها ولا أن يجتهد في تقسيمها على غيرهم، لأن الشرع ملكها لهم وأعطاها لهم وجعلها من حقهم. هذا جماهير العلماء على هذا، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر وغيره. وذهب بعض علماء المالكية إلى أن أربعة أخماس يرجع أمرها إلى اجتهاد الإمام، فيقسمها بحسب ما يرى من المصلحة وبحسب ما يرى من الاجتهاد، فإذا شاء أن يجعلها بين الغانمين بالسوية فله ذلك، وإذا شاء أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة ويحرم الغانمين منها فله ذلك، وإذا شاء أن يخص بعض الغانمين دون بعض فله ذلك، وإذا شاء أن يفضل بعض الغانمين على بعض فيها فله ذلك. ذهب بعض العلماء المالكية إلى هذا القول. استدل علماء المالكية بقول الله عز وجل، أو بعض هؤلاء المالكية استدلوا بقول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني أمرها راجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يصرفها ويتصرف فيها كيفما يشاء. قالوا: والإمام إنما هو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أسند أمر الغنيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فأمر إسنادها يرجع إلى من يكون بعده من خلفاء وأمراء المسلمين. استدلوا بهذه الآية أولا، وعلى ذلك فقد حملوا هذه الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، حملوها على غير وجوب القسم، يعني هذا وجه من أوجه القسمة لا يتعين عليه. فهمتم هذا إخوة؟ يعني كيف جمعوا بين هاتين الآيتين؟ يعني هذه الآية لا تعارض هذه الآية، فهذا وجه من وجوه القسمة التي لا تتعين على الإمام. واستدلوا أيضا بقصة حنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غنموا منهم ما غنموا من الإبل والشاء والسبي وغير ذلك، فأعطى المهاجرين ومنع الأنصار، منعهم، مع أن الأنصار هم الذين قاتلوا وحصلوا هذه الغنيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الأنصار وجدوا في أنفسهم فقالوا: يعطيهم ويمنعنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. يعني إذن هم شاركوا في تحصيل هذه الغنيمة وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقالوا: لو لم يكن أمرها راجعا إلى الإمام، وفي ذلك الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما منعهم مما أعطاهم الشرع ومما ملكهم الشرع إياه. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن أمر الغنيمة راجع إلى اجتهاد الإمام. والدليل الثالث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة لم يقسمها، مع أن مكة فتحت عنوة، يعني بالقوة وبالسيف، ومع ذلك والأرض مال، الأرض وهي مكة هي مال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها بين الغانمين وأبقاها على حالها. وهذا يدل على أن له أن يتصرف فيها في هذه الأموال كيفما شاء. استدل العلماء بهذه الأدلة. واضح هذا يا إخوة؟ طيب. أكيد مالكية. وهناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفهم منه ميله إلى هذا القول، ولكن كلامه في هذا الموطن صريح على وجوب تقسيم الأربعة أخماس بين الغانمين. طيب، ماذا رد الجمهور على هذه الأقوال؟ قالوا: أما الآية الأولى وهي التي في أول سورة الأنفال، قالوا: فهي منسوخة بقول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فهي ماذا؟ فهي منسوخة، أو هي محمولة على الأنفال التي يجوز للإمام أن يخص بها بعض الغانمين. واضح يا إخوة؟ فعلى ذلك فهي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخص من شاء من الغانمين دون غيرهم. والجمهور على أن الآية الأولى منسوخة، جمهور العلماء على أن الآية الأولى منسوخة. هذا هو القول الأول، القول أو رد على هذا الدليل. أما الرد على قصة حنين وهو أقوى أدلة المالكية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الأنصار اتكالا على رضاهم، اتكالا على رضاهم، ولذلك قال في نهاية عندما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم تلك الخطبة البليغة، وقال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله؟ قالوا: رضينا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم ابتداء بناء على أن الأنصار لن يجدوا في أنفسهم، لن يجدوا في أنفسهم، فلما وجدوا في أنفسهم استرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان المال الذي أخذ منهم ليس لهم فيه حق، ولو كان أمره راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هناك حاجة لأن يسترضيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأخذ منهم شيئا هو ملك لهم، وإنما أخذ منه. واضح هذا إخوة؟ فهذا الدليل. إذن استرضاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ورضاهم بذلك دل على أن المال الذي حرموا أو منعوا منه كان في الأصل ملكا لهم وتنازلوا عنه، وتنازلوا عنه. نعم، هذا هو. وأما الدليل الثالث فهذا داخل في غنيمة التي هي من نوع العقارات وليست هي من نوع المنقولات، والعقارات لها حكمها الخاص، لها حكمها الخاص. وإذن كما قلنا ذهب جمهور العلماء أو نقل بعضهم الإجماع على أن الأربعة أخماس هي ملك للغانمين، إلا إذا تنازل عنها الغانمون بأنفسهم، إلا إذا تنازل عنها الغانمون بأنفسهم فهو مال ملكوه تطوعوا به بعد ذلك فليس عليهم فيه شيء. هذا بالنسبة لي. إذن الصحيح والراجح والله تعالى أعلم أن الأربعة أخماس هي من حق الغانمين، هي من حق الغانمين، يعني هي ملك لهم، ملكهم إياها أو ملكها إياهم من؟ الشرع. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقسمتها كما ذكر الأربعة أخماس، قسمتها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل من شهد الوقعة لأجل القتال فله فيها سهم، وهو وغيره سواء، يعني كل من شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل ما دام حضر هذا الموطن لأجل القتال ولما يتعلق بالقتال فله سهم في هذه الغنيمة ولا يمنع منه. وتقسم أيضا بينهم بالسوية بالعدل، تقسم بينهم بماذا؟ بالعدل. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام مسألة النفل ونتكلم عليها. بقي عندنا حكم الخمس، نحن تكلمنا الآن عن ماذا؟ عن الأربعة أخماس. بقي عندنا حكم الخمس اختلف فيه العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أن الخمس يقسم على ستة أجزاء، جزء لله وقال يصرف في الكعبة، وجزء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته يصرف في مصالح المسلمين العامة كإصلاح الطرق وبناء الجسور والمساجد وغير ذلك، والأقسام الأخرى لذوي القربى واليتامى والمساكين. إذن فتكون ستة أجزاء بحسب ما جاء في كتاب الله عز وجل، ستة. هذا القول يقسمها إلى ستة أجزاء. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هو القول الأول، وأظن أنه قول طاووس. نعم، وهذا أضعف الأقوال. القول الثاني أنها تقسم على خمسة أجزاء على كما جاء في كتاب الله عز وجل، فخمس الله وخمس رسوله صلى الله عليه وسلم واحد، واحد. وقالوا إنما ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه ابتداء لأن له الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، والبقية تقسم على الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن سهم الله وسهم رسوله واحد، وسهم ذوي القربى كذلك لهم سهم، ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم سهم الله والرسول له للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم ذوي القربى لذوي القربى، وأما البقية وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتقسم على ثلاثة أجزاء، يسقط سهم الله وسهم رسوله ويسقط سهم ذوي القربى ويرجع إلى بقية الأصناف، يعني إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثاني خمسة أجزاء، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أن الخمس يقسم على ثلاثة أجزاء، فتقسم بين اليتامى والمساكين وابن السبيل، فيسقط سهم الله وسهم رسوله وسهم ذوي القربة. قالوا لأن سهم ذوي القربة إنما استحقوه بنسبهم، فهو كالإرث في حكم الإرث، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فلذلك سقط سهمهم ولاحق بماذا أعطي لليتامى والمساكين. وهذا قول ضعيف أيضا. والصحيح نأتي نحن كمان ما زلنا في الأقوال. القول الرابع أن حكم الخمس راجع إلى اجتهاد الإمام، يعني يكون الخمس كالفيء، كما أن الفيء وسيأتينا حكمه راجع إلى اجتهاد الإمام يصرفه فيما شاء من المصالح العامة للمسلمين، فكذلك خمس الغنيمة يقسمه الإمام بحسب اجتهاده، وهذا نظر اجتهاد وليس نظر تشهن ولا تخيير. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام في غير موطن من كتبه، وقال إن عليه الخلفاء الأربعة، لم يكن معروفا عن الخلفاء أنهم يخمسون الخمس، أنهم يخمسون الخمس، والظاهر أن هذا القول هو الراجح، والله تعالى أعلم. والقول الثاني قريب أيضا، يعني الذي يقول بتخميس الخمس ليس قولا ضعيفا، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهناك رواية عن الإمام أحمد أيضا توافق ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن خمس الغنيمة راجع إلى اجتهاد الإمام. واضح يا إخوة؟ قال وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأصناف حتى لا يظن الغانمون أنهم استحقوها كاملة، وتنبيها على أنهم أولى الناس بأن يصرف لهم من الخمس كالمساكين واليتامى وكمن وكذوي القربة، لأنهم لا يأخذون من الصدقات، فلهم فصار مصرفهم من ماذا؟ من الزكاة. إلى هنا واضح؟ طيب حتى ولو كانوا يعني هذه الأصناف هذه الآن سأتكلم عليها الأصناف. طيب الإمام مالك إنه يعني هو الحرف في تقسيمها يعني بين اليتامى والمساكين، يرجع تقسيمها إلى اجتهاد الإمام، يعني إذا رأى الإمام أن يصرف الخمس إلى مصالح المسلمين العامة صرفها، إذا رأى الإمام أن يصرفها كلها في هذه الغنيمة إلى اليتامى صرفها، إذا رأى أن يصرفها إلى ذوي القربى صرفها، إذا رأى أن يصرفها إلى ابن السبيل مثلا صرفها، ولكن هذا الصرف بناء على الاجتهاد وليس صرف تشهن، كما ذكرنا هناك أن يأخذ المال من حله ويصرفه في حقه، لا بد أن يبحث، الآن أخذ من حله وهو الغنيمة وهي حلال، فعليه أن يبحث عن ماذا ليصرفه في حقه في الموطن الذي يستحق أن يصرف فيه. واضح يا إخوة هذا؟ فالكلام على الغنيمة من هذا الباب، لأنها من باب الأمانات التي يجب أن تؤدى إلى أهلها. نعم ايش دليلهم على هذا؟ معنى الايه صريحه يعني قسمت يعني ان انها قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خمس الخمس ابدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي مما غنمتم الا الخمس، والخمس مردود فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقالوا كذلك سيرة الخلفاء الأربعة، وقد أمرنا باتباع سنتهم، أنه لم يعهد ولم يعرف عنهم أنهم يخمسون الخمس، وإنما كانوا يصرفونها بحسب اجتهادهم. حتى الآية فيها يعني إن الصدقات الفقراء والمساكين معنا زكاة، فما يحقلون أنهم يقسمها كله، تعطي ممكن تعطي واحد منهم في الزكاة، وهذا الخمس نفس الشيء. لكن هنا يجوز الزكاة، ليس لك أن تخرجها عن واحد من هذه الأصناف، وأما الخمس فلك أن تصرفه في إصلاح الطرق في مصالح المسلمين العامة. لا نحكي كما قال له، قال الآية واضحة، قلت يعني ليس صفاك يا فهمتم هذه يا إخوة؟ خلاص إلى هنا. طيب الآن نتكلم على هذه الأصناف التي وردت في الآية هذه. أولا قلنا سهم الله وسهم رسوله واحد، طبعا يأتي القول الأخير هو الأول، وكذلك التخميس ليس قولا ضعيفا تخميس الخمس وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهي التي يشير إليها شيخ الإسلام هنا وإن كانت عبارته ليست صريحة. قال وصرف الخمس إلى من ذكره يعني كأنه يقول إن الخمس لا يخرج عن من ذكره الله سبحانه وتعالى ولا يتعين تخميسه بينهم. واضح؟ ها. فهنا أولا ذكر الله سبحانه وتعالى فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى. من هم ذو القربى الذين يستحقون من خمس الغنيمة؟ من خمس الغنيمة ها؟ ها؟ عندنا ذوي القربى وهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. أما بنو عبد شمس ها؟ فلا يستحقون من ماذا؟ فلا يستحقون من الغنيمة، لا يستحقون من الغنيمة. أقارب هؤلاء كلهم يرجعوا نسبهم إلى من؟ عبد مناف، إلى عبد مناف. عبد مناف عنده ثلاثة من الذكور ها؟ بنو هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ هاشم ابنه عبد المطلب، عبد المطلب ابنه عبد الله، عبد الله ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. وبنو المطلب ها؟ وبنو عبد شمس وهذا هو جد من؟ عثمان ابن عفان وجبير ابن مطعم. فهؤلاء الذين يستحقون الخمس إنما هم بنو هاشم وبنو المطلب. ولذلك عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر جاءه عثمان ابن عفان وجبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنهم عنهما فقالوا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمنزلتك التي أنزل الله منهم، وأما بنو مطلب فنحن وهم منك سواء، لما أعطيتهم ومنعتنا؟ يعني نحن كلنا سواء بالنسبة لك، فلماذا أعطيت بني المطلب ومنعت بني نوفل بني عبد الشمس؟ فقال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال إنهم لم يفارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام. فكأن هذا مكافأة لهم على ماذا؟ على وقوفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. واضح هذا إخوة؟ فإذا الذي يستحق إنما هم من كان من نسب بني المطلب ومن كان من نسب بني هاشم. طيب هذا بالنسبة لذوي القربى. بني المطلب منهم العباس ها العباس كيف بني هاشم العباس من المطلب منهم إذا تريد منهم الإمام الشافعي لكن من بينه وبينهم كثير يعني نعم. فإذا هذا هؤلاء هم ذو القربة. طيب ذو القربة واليتامى قال اختلف العلماء هل يستحق اليتيم شيئا من الغنيمة بسبب يتمه أم بسبب يتمه مع فقره؟ يعني هل يعطى لليتيم الغني أم لا بد أن يكون اليتيم فقيرا حتى يعطى؟ الظاهر والله تعالى أعلم أولا اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. فإذا كان اليتيم غنيا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يعطى من الغنيمة، لا يجوز أن يعطى من الغنيمة لغنائه وكفايته، ويعطى فقط إذا كان فقيرا. والظاهر والله تعالى أعلم أن الحكم علق على صفة اليتم بغض النظر عن الفقر من الغنى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المساكين وهم الفقراء، فلو كانوا يستحقون بسبب فقرهم لكانوا مستحقين بسبب صفتين ذكرهم الله سبحانه وتعالى اليتم والفقر. فلذلك نقول إن وجود صفة اليتم هي كافية لأن يستحق من الغنيمة سواء كان غنيا أو كان فقيرا. نعم يقدم اليتامى الفقراء على اليتامى الأغنياء، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يدفع لهم شيء من الغنيمة. واضح هذا؟ طيب اليتامى والمساكين عندنا الفقراء والمساكين، إذا ذكر المساكين ولم يذكر معهم الفقراء دخل الفقراء في المساكين، وإذا ذكر الفقراء ولم يذكر معهم المساكين دخل المساكين في الفقراء، يعني إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كالإسلام والإيمان. فهنا يدخل فيهم يدخل في المساكين أيضا الفقراء بعكس آية الصدقة. الله سبحانه وتعالى ذكر الفقراء وذكر المساكين، واختلف العلماء أيهما أشد حاجة، هل الفقير أو المسكين. على كل حال يعني المقصود بهم هنا الفقراء المحتاجون. نعم. فقال والمساكين وابن السبيل، يعني المسافر الذي انقطعت به السبل وليس عنده من المال ما يكفيه في سفره ولو كان غنيا في بلده، حتى ولو كان غنيا في بلده. فإذا كان الإنسان مسافرا في موطن ما وانتهى ماله أو عنده من المال ما لا يكفيه في سفره والوصول إلى بلده، فهذا يكون مستحقا من الغنيمة. وهذا يبين لكم أيها الإخوة أن الشريعة راعت كل شيء، أن الشريعة راعت كل شيء، حتى المسافر الله سبحانه وتعالى ذكر له حقا وبين أنه يجب أن يراعى وأن يعرف تعرف حاجته، حتى لا يبقى أحد من المسلمين محتاجا ولا فقيرا ولا منقطعا. وهذا يعني هو حكم الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شيخ. نعم. شيخ، ابن السبيل اللي ليس لديه مال للرجع ولا للإقامة مثلا لأعمال، يعني ممكن الإنسان ليس عنده مال يكفيه للبقاء لقضاء بقية أعماله وليس عنده مال ليرجع به إلى بلده، ولكن الآن أحيانا الإنسان يكون مسافرا في بلد ما وعنده مال في بلده، يستطيع عن طريق شيك أن يسحب المال، فهذا يكون واجدا. هذا لا نقول هذا انقطعت به السبيل وليس عنده مال، المقصود الذي ليس عنده مال ولا يمكنه تحصيل مال، يعني تحصيل حقيقي يستطيع أن يكمل به سفره. هذا تقريبا بالنسبة للغنمة. هذه الأحكام التي نذكرها إنما هي في حق ماذا؟ قسم المنقولات، في قسم المنقولات. طيب، عند العقارات هذه نحن الآن لا نحتاجها، العقارات يعني الأراضي التي يفتحها المسلمون، نحن نحتاج إلى استرداد الأراضي التي فتحها المسلمون، فهمت؟ ولكن حكمها إجمالا اختلف العلماء فيها، والراجح فيها أن الإمام مخير، إن شاء خمسها وإن شاء أوقفها، يعني جعلها وقفا للمسلمين، إن شاء خمسها وإن شاء أوقفها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يخمسها، في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعضها وترك بعضها، وعمر رضي الله تعالى عنه لم يقسم سواد العراق، سواد العراق عندما فتحه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخمسه عمر رضي الله تعالى عنه، حتى قال لو خمسته لما بقي شيء لمن يأتي من المسلمين، لمن يأتي بعد ذلك من المسلمين. وكذلك يعني حتى أن بعض الصحابة اشتد غضبه على عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين. والأسرى يأتينا إن شاء الله عندما نتكلم في فقه الجهاد، لأنهم يحتاجون إلى شيء من التفصيل. خلاص، هذا واضح يا إخوة؟ طيب، بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام على النفل. عندنا النفل بفتح الفاء وليست النفل، النفل هو الإعطاء والنفل هو الشيء المعطى، مثل السلب والسلم. النفل تعريفه هو ما يعطيه الإمام لبعض الغانمين زيادة على سهمه لمصلحة ظاهرة، هو ما يعطيه الإمام لبعض الغانمين زيادة على السهم الذي هو من الخمس من الأربعة أخماس لمصلحة ظاهرة. والنفل على ثلاثة أقسام. تعيد الشيخ تعريف النفل بعدين تراجعوا في. قلنا هو ما يعطيه الإمام لبعض الغانمين زيادة على السهم لمصلحة ظاهرة. القسم الأول النفل المشروط. النفل المشروط. المقصود بالنفل المشروط هو ما يشترطه الإمام في تحصيل شيء من الغنيمة قبل الغزوة، كأن يقول من فعل كذا فله كذا. ها، إذن هنا إعطاء بشرط قبل الغنيمة، من فعل كذا فله كذا، وهذا من باب الحظ والحث، كأن يقول من فتح باب هذا الحصن فله جارية، ها، أو من استطاع أن يقتل أمير الجيش فله كذا، أو من استطاع أن يأتي بعشرة أسرى من الكفار فله واحد منهم، يعني ليكون عبدا عنده، وهكذا. واضح يا إخوة؟ فإذا وفى الشخص بالشرط وجب على الإمام أن يوفي له بالعطاء، هذا هو النفل المشروط. فأنت ترى أن فيه زيادة على السهم، يعني يخرج له ما اشترطه له، ثم بعد ذلك يعطيه كما يعطي غيره من السهام، ويكون هذا له زيادة على سهمه الذي شارك فيه الجميع. واضح هذا؟ طيب، الثاني النفل مكافأة على غناء أو نفع، وهذا يكون بعد الغزوة، يكون بعد انتهاء الغزوة، يعني الإمام بعد الغزوة يقول مثلا أو يخص بعض الغانمين بشيء مكافأة لهم على غناء، يعني على نفع عام أو نكاية عظيمة حصلت بسببه في العدو. يعني مثلا شخص قتل أمير جيش العدو فحصل بسببه هزيمة لهم، فيكافئه الإمام على ذلك، يكافئه الإمام على ذلك، فهذا له ويسمى أيضا نفلا. القسم الثالث هو نفل السرايا. نفل السرايا، قبل أن نتكلم على نفل السرايا وسنرجع إليه، نتكلم من أين يؤخذ النفل، من أين يؤخذ النفل. هنا في هذه المسألة اختلف العلماء على عدة أقوال. القول الأول يقول إن النفل يعني الشيء الذي يريد الإمام أن يخص به بعض الغانمين، بعضهم قال يؤخذ من خمس الغنيمة، من خمس الغنيمة، يعني الإمام عندما يجمع الغنائم ويقسمها على خمسة أجزاء، أربعة منها للغانمين، الخمس الذي لله ولرسوله وللمؤمنين ولذي القربى واليتامى، هذا يخرج منه النفل قبل أن يقسمه على الأصناف المذكورة، يخرج منه النفل ثم بعد ذلك يقسم الغنيمة. واضح هذا القول؟ طيب، القول الثاني من خمس الخمس، من خمس الخمس، يعني بعدما يقسم الغنيمة على خمسة أجزاء فيكون هناك الخمس الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فخمس الله وخمس رسوله هو الذي يخرج منه ماذا؟ النفل، وتبقى البقية للأيتام والمساكين ولذي القربى ولابن السبيل. إذن من خمس خمس الغنيمة، يعني عندما يكون عندنا هذه الغنيمة، صحيح؟ قسمناها على كم؟ خمسة أجزاء، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صح؟ هذه للغانمين، هذه لله ولرسوله سهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة أجزاء صحيح. هذا الخمس يعني لا نخرج من مجمل الخمس، وإنما من خمس الله وخمس رسوله، من خمس الله وخمس رسوله، وتبقى البقية على حالها. واضح؟ هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن النفل يخرج من أصل الغنيمة. من أصل الغنيمة، ما هو المقصود من أصل الغنيمة؟ يعني قبل أن يقسمها، والغنيمة على حالها يخرج منها ماذا؟ يخرج منها النفل ويعطيه إلى من يستحقه أو إلى من أراد أن يعطيه منه، ثم بعد ذلك يخمس الغنيمة. بعد ذلك يخمس الغنيمة. القول الرابع من الأربعة أخماس اللي هي للغانمين. نعم، من الأربعة أخماس، يعني يخمس الغنيمة ويعطي الخمس لمن أراد، والأربعة أخماس قبل أن يقسمها على الغانمين يخرج منها النفل، ثم بعد ذلك يقسمها على من؟ على الغانمين. وهذا هو القول الراجح. القول الرابع هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفل إلا بعد الخمس، لا نفل إلا بعد الخمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل السرية في البداءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس أيضا. نعم، لا نفل ها لا نفل ايش قلت انا لا نفل الا بعد الخمس، لا نفل الا بعد الخمس. تعالوا ذكره كذلك من النفل المشروط، يستطيع الامام ان يقول: من اخذ شيئا فهو له، من اخذ شيئا فهو له. فاذا اخذ الانسان سلاحا جعله له، ولكن بعد ذلك إذا جمعت الغنائم تكون هذه له، ثم بعد ذلك تقسم بينهم، تقسم بينهم. واضح هذا يا إخوة؟ يأتينا أحكام السلب له أحكامه الخاصة. يعني كما أن الإمام يقول من فعل كذا فله كذا، يستطيع أن يقول من أخذ شيئا فهو له، يعني بعد ذلك أنت قتلت وجدت اثنين كلاشن، الإمام قال بشرط، قال من أخذ شيئا فأخذت اثنين كلاشن، بعدين جمعت غنائم كثيرة، فهذه التي أخذتها هي نفل لك، لا خلاص هذه نفل لك، لأن الإمام قال ذلك. في خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الراجح. ثم بعد ذلك ما تجمعونه من الغنيمة يقسم كما تقسم الغنيمة. يجوز يكون شيخ النفل المشروط من بيت المال وليس يعني من الغنائم؟ يجوز أن يكون من بيت المال، يجوز أن يكون من بيت المال، نعم، لا يشترط أن يكون من الغنيمة. نعم، خلاص هذا إخوة. ثم نرجع إذن إلى نفل السرايا. إذن قلنا إنها ترجع تخرج من ماذا؟ النفل من أين يكون؟ من الأربعة، يعني بعد إخراج الخمس وقبل أن تقسم الأربعة أخماس يخرج النفل ويعطى لمستحقه، ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة بين الغانمين. نعم، نفل السرايا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل السرية في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا خرج جيش المسلمين من بلاد الإسلام متوجها إلى بلاد الكفار، فيرسل الإمام سرية بين يديه تسبقه، فهذه السرية، هذه السرية إذا غنمت شيئا، إذا غنمت شيئا أو غنم الجيش شيئا، فيجوز للإمام أن ينفلها الربع من الغنيمة من الأربعة أخماس، يعني الغنيمة كاملة يقسمها على كم؟ خمسة أجزاء صحيح؟ طيب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صحيح؟ هذا يجوز، هذا يذهب إلى من؟ إلى الذين ذكرناهم، خمس الغنيمة. ثم بعد ذلك هذا يقسم على خمسة ليكون أربعة، واحد اثنين ثلاثة، لا لا، يعطيهم ربع هذه الأربعة، يعطيهم ربع هذه الأربعة، أن ينفذهم ربع الغنيمة، يعني خمس الغنيمة، خمس من الغنيمة. واضح يا أخوي؟ ليس واضح. يعني الغنيمة كم قسمناها؟ خمسة. خمسة غنيمة آه. يعني الغنيمة يعني الإمام إذا أرسل سرية بين يديه في البداءة، يعني وهم متوجهون إلى بلاد الكفار يعني لم ليس في أثناء الرجوع، ليس بعد المعركة، وإنما هم في توجههم للمعركة، فيرسل الإمام سرية قطعة من الجيش تخرج، جيد، فما تحصل عليه هم هذه السرية، ما تتحصل عليه ينفلهم ربعه، يعني يعطيهم ربع، طبعا بعد إخراج الخمس، الخمس خلاص تكلمنا عليه، لا نفل إلا بعد الخمس، ها؟ يعطيهم ربعه، يعني كم؟ يعني خمس، خمس من الأربعة الباقية، هذه خمس من الأربعة أخماس الباقية، هذا يقسمه بين السرية خاصة، واضح؟ ثم الباقي يقسمه بين الجيش والسرية، الباقي، إذن السرية هنا أخذت زيادة عن الجيش، صحيح؟ فلذلك كان ما أخذته نفلا، نفلت يا شيخ. واضح إن شاء الله، أنا ضعيف في الحساب، كنا نهربوا من المدرسة يعني. الآن مثلا عندنا لو أن هذا هو الجيش متوجه إلى بلاد الكفار، صحيح؟ أخرج منه الإمام سرية، قال المجموعة جروب، قال لهم أنتم تسبقونا، ها، تترصدوا، تنظروا لنا الطريق مثلا، فهذه السرية في الطريق واجهت مجموعة من الكفار، قاتلتهم وغنمت منهم أموالا، غنمت منهم أموالا، فهذا الذي تغنمه هذا الجيش يريد أن لها، يعني الجيش في الحقيقة هو مشارك لها، لأنها خرجت بإذن، تأخر الجيش بإذن الإمام، صحيح ولا؟ وهذه إنما جاء شيء عارض، جيد. هذا الذي غنمته، هذا الذي غنمته السرية، يعني مثلا نقسمه على خمسة، تماما مثل ما نقسم الغنيمة، ها، على خمسة أجزاء، أربعة أخماس، الخمس منها يخرج إلى من؟ لمن ذكر الله سبحانه وتعالى. فماذا بقي بعد ذلك؟ أربعة أخماس، قلنا الخمس لمن ذكر الله سبحانه وتعالى، وبقيت الأربعة أخماس. في الأصل الأربعة أخماس تقسم بين الغانمين بالسوية، صح ولا؟ لكن هنا لا، الإمام يأخذ ماذا؟ يأخذ ربعا، هذا ربع، صح، واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح، ربع الباقي يأخذه ويقسمه بين بين السرية فقط، يخص به السرية، فبقي ماذا؟ ثلاثة أخماس. هذه الثلاثة أخماس تقسم بين الجيش وبين السرية بالسوية، جيش واحد يعني. يعتبرهم شيئا واحدا، واضح؟ هذا معنى كان ينفل في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث، نفس الشيء، نفس الشيء، ولكن بدل الربع الثلث، يعني الأربعة أخماس يقسمها إلى ثلاثة أجزاء، إلى بدل في الرجوع، يعني مثلا الإمام خلاص انتهينا من المعركة، قال يرجع الجيش وتبقى هذه السرية وراءنا لعل العدو يتبعنا، صحيح؟ فلو أن هذه السرية غنمت شيئا، فهذا الذي تغنمه السرية يقسم ماذا؟ الخمس يخرج لمن ذكر الله سبحانه وتعالى، والباقي يثلث، يقسم على ثلاثة أجزاء، فالثلث يكون خاصا بالسرية، والثلثان الباقيان يقسمان بين الجيش والسرية معا، واضح يا إخوة؟ هذا معنى في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. قال العلماء إنما زاد النفل في الرجعة لمزيد الخطر على السرية، ولأن قلوبهم متعلقة بالرجوع إلى أهلهم، فالبقاء أشق من ماذا؟ من الذهاب ابتداء، فلذلك كافأهم الشرع بالزيادة على ماذا؟ على البداءة. وهي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء اختلفوا هل هذا يعني على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز، الظاهر والله تعالى أعلم أنه راجع إلى اجتهاد الإمام، واختلف العلماء هل يجوز للإمام أن يزيد عن الربع وأن يقل عن الثلث مثلا، أو يزيد على الثلث في الرجوع، الذي ذهب إليه الإمام أحمد يعني أنه ليس للإمام أن يزيد على الربع ولا أن يزيد على الثلث، قال لأن الشرع هذا هو الذي حدده، الشرع إنما حدد الربع والثلث والوقوف على أحكام الشرع هو خير، والله تعالى أعلم. طيب، إذن هذا بالنسبة لأحكام النفل، واضحة يا إخوة؟ ما فيها إشكال؟ طيب اقرأ يا، نكمل هذا ونتوقف إن شاء الله. بالنسبة لهذه الغنيمة الحين الخمس، ما قلتنا القول الراجح فيها؟ أنا ما قلته؟ أي خمس؟ الرابع، الرابع. آه نعم، قلت لكم إن عدد كررته مرارا، وقلت إنه راجع إلى اجتهاد الإمام، اجتهاد وما وهو مذهب الإمام مالك، وقلنا إن هذا هو الذي كان عليه الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة. نعم. وهو قول الشيخ الإسلام. له قول هو الذي قواه، لكن هنا ظاهر قوله أنه يميل إلى أن يكون مصروفا في هذه الأصناف ولا يخرج عنها. هل يجب تخميسها بينهم؟ لا يؤخذ هذا من كلامه. رواية الإمام أحمد. ها؟ الثالث اللي فيه رواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي. تخميس. تقسيمه على خمسة أجزاء. نعم. هذا الثاني، القول الثاني، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ما في شيء هنا؟ بقي واضح؟ طيب اقرأ يا. وما زالت الغنائم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية. هذا من أي الأقسام؟ زيادة، أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية. هذا نعم. زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش أو رجل صعب. إذن السرية قد تكون من هذا مكافأة لهم يعني. وإنما خصصناه بالذكر لوروده بأحاديث خاصة. نعم. أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو، ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك، وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس ها، يعني بعد إخراج الخمس. وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس. إذن هنا بدأ يذكر في اختلاف العلماء من أين يؤخذ النفل، من أين يؤخذ النفل. نعم. قال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضى بعض الفاتحين على بعض، والصحيح بعض الغانمين على بعض. نعم. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية الله والنفس. واضح يا إخوة؟ قال والصحيح أنه يجوز، يعني يجوز التنفيل من الأربعة أخماس، يعني بعد إخراج الخمس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض. هذا التفضيل لم يكن مبعثه الهوى ولا الميل إلى شخص لرئاسة أو لقرابة، وإنما مبعثه المصلحة الدينية. نعم. وإن كانت فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا هوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط. يعني هل ينفل الإمام السرية في البداية الربع وفي الرجعة الثلث، هل ينفلهم بشرط؟ يعني يقول إن خرجتم وغنمتم في البداية فلكم الربع، وإن بقيتم وراءنا فلكم الثلث، أم ينفلهم بشرط وبغير شرط؟ يعني سواء قال واشترط لهم أو لم يشترط. نعم. بشرط إنه ينفل، فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك الشرط، مثل أن يقول وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول من دلني على قلعة فله كذا. إذن هذا من النفل المشروط. نعم. ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيرهم، وكذلك غيره قولان لأحمد وغيره، وكذلك على القول الصحيح للإمام على القول الصحيح للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. جيد، واضح هذا يا إخوان. إذن نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. الله خير.